مرة واحد إخوانا جانا عنده في المستشفى هذا الشاب اسمه عوض، وأنا استأذنت في ذكر قصته. هذا أخونا عوض موقف عجيب جدا جدا، مواصفاته أخطأ طريقة والطريق الموصل للهدف الذي يريده. هذا أخونا عوض أول ما جانا في المستشفى طبعا جابوا مكلبش يديه ومكلبش رجليه مع أعمامه، بس اثنين من أعمامه جابوه عندنا، جابنا من وين؟ من الدمام. طبعا وش مشكلة عوض قبل ما ندخل المستشفى؟ وش مشكلته؟ أولا دخل مستشفى الأمل بالدمام 3 مرات وينتكس، دخل السجن أكثر من 5 مرات، عليه سوابق عدة، مع شهادة في الفن في الموسيقى، شهادة عليا أخذها من دول خارجية. يقول يا إبراهيم 17 سنة في الضياع، سافرت أكثر من 17 دولة للفساد. دخل العناية المركزة 4 مرات، 4 مرات بين الحياة والموت بسبب إبرة هروين، مثل ما يقولون شاب طرب الإبرة وطفى وشالوه. 4 مرات دخل عناية مركزة، جابوه عندنا أهل أبوه متوفي الله يرحمه، مع ما في إلا أمه وراه كبيرة في السن. يقول يوم يجيبونه عندنا المستشفى جابينه عن طريق مكافحة المخدرات، يقول 6 سنوات تارك أهله ما شاف أمه ولا يدري عن أقاربه. شوفوا الضياع، يقول من شقة لشقة ويبحثون عني مكافحة. أول ما صدوه قالوا هلا لا تجي تحطونه في الدمام لأنه راح ينتكس، أخوياه كلهم موجودين، جيبوه في الرياض. جابوه عندنا في الرياض، إلا أهله وأمه وأخوانه كلهم متبرين منه، حتى أنهم يقولون نتمنى أنكم تتصلون علينا، ما تقولنا طيب، نتمنى تتصلون علينا تقول أنه مات. أول ما شفته أنا صراحة جاني مغص وجهه يضيق الصدر، قسم بالله أخوان عربجي إكس إكس لارج عوانجي منتهي، كل أنواع المشاكل في وجهه. هذا أخونا عوض يا أخوان كان جانا قبل رمضان تقريبا بأسبوعين 3 أسابيع، وكان على دخول رمضان، فبعد ما استقرت حالته النفسية بدأ نقلنا الإخوان بنروح رحلة إلى مكة. أخونا هذا عوض أول ما أخذنا الشباب المكة 4 أيام 5 أيام في مكة، سبحان الله، مع الذكر مع شرب ماء زمزم مع الطواف مع السعي مع التسبيح والذكر، الشباب والله يا أخوان تأثروا تأثر كبير صراحة. صراحة يا أخوان إحنا ما توقعنا هذه النتائج، فتح الله على قلوبهم إلا واحد، من هو؟ عوض. رجعنا بعد مكة الشباب خلاص ما شاء الله، اللي طلع بدأ يطلب العلم عند الشيخ فلان، واللي ما شاء الله توجه وتحفظ القرآن، خلاص الشباب سبحان الله توجهوا معنا إلى الآن، أبشركم هذا كلام لا سنة وزيادة. بعد رمضان بدأنا في رحلة أخرى ناخذ شباب جدد تقريبا 16 واحد أخذناهم، وأخذنا منه عوض، قالنا خلنا نروح به الرحلة، ورحنا رحلة الدمام، وكان فيها مجالس ذكر الحمد لله، صدفنا بعض المشايخ بعض الدعاة، رحلة ترفيهية خدناهم سفينة على البحر، إلا واحد منه عوض. يا عوض حرام عليك يا عوض، بتحضر يا عوض نشوف غيرك. بعد الرحلة هذه ذبحنا عوض، والله يا إخوان صار قاعد يطلع الشيء في روسنا. طيب جاء قرب الحج، مو الحج الماضي اللي قبله، قرب الحج، اجتمعنا مع الإخوان قلنا يا إخوان ايش رايكم من ناخذ؟ قالوا فلان وفلان. طيب ايش رايكم في عوض؟ قال والله عوض يبغى له فتح جبهة عليه، مشكلة عوض بعد يبغى له دعوة، يا يبطل عقل والله شو العي. المهم سبحان الله أخذناه الحج، كان معنا 28 واحد من الشباب، وكان في برامج والحمد لله. دخلنا ذاك اليوم في يوم عرفات، والله العظيم حتى قسم بالله اني ما انساه وبصور هذا في الفيديو، ان الشباب اللي كلهم في الباص واحنا داخلين في يوم عرفه رافعين يديهم والدعاء والدموع تنزل منهم يا اخوان، قسم بالله كلهم الا اخونا عوض. هذا مشكله عوض، سالفته سالفه. دخلنا اول ما دخلنا مع الزحام في يوم عرفات، قال عوض تكفى بنزل اشرب ماء. قلت يا اخوي معنا ماء، قال بس البراد عشان هذه بارده مره. قلت يا عوض ركز الله يرحم والديك، العالم كلهم يسبحون يهللون وانت مشغل العالم، يا اخوي اصبر يا اخوي تكفى انا طالبك، وينزل يا اخوان ويختفي يوم عرفه. في يوم عرفه وش توقعون يا اخوان؟ مواعد بياع في يوم عرفه، والله حوانشي اكس اكس اكس لارج، ايش هذا حوانشي منتهي، هذا لفظ فاميلي والله. شوف والله يا اخوان ان هذه الحقيقه، والرجل موجود، ولو فيه لقاء اخر باذن الله اني لا اجيب اخونا عوض هذا، ويقول اجي والله، يقولها حتى وقال اجي ما عندي مانع اني اتكلم عن نفسي والاحوال اللي كنت كيف اسويها. طب دورناه حتى اللي نزلنا ونزلت الاخوان كلهم يبحثون عنه، الرجال انحاش. احترناه قلنا في مزدلفة العيادي ومع جوالنا ولا اتصل علينا. بعدها بيومين في منى جانا الرجال منتهي تقول أريد يروح يرجع. قسم بالله هل تتوقعون طردناه؟ لا، لأن باب التوبة مفتوح. والله جبناه أخذناه قلت عوض أبشر بالخير برضو ارجع داول داول افتنا فاتحين قلوبنا لك فاتحين لك كل الخير بإذن الله. وجلس معنا وسوى مشاكل كثيرة جدا. بعد ما جينا من الحج الحمد لله الشباب ما زالوا معنا إلى الآن اللي بالحج، إلا أخونا عوض ما انفتح قلبه ما زال حوانشي. طيب شو نسوي مع هذا؟ والله مشكلة. آخر شيء مسكت على جنب قلت عوض أحب راسك وأحب يدك الله يرحم أمك، تب إلى الله وريحنا الله يرعوان ديك، ريحنا وريح المجتمع الله يرحم أمك، خلنا نشوف غيرك يا أخي، طفرتنا يا أخوي طفرتنا، ذبحنا قسم بالله ذبحنا يا إخوان، تعبنا منه شو نسوي؟ احنا عندنا استراحة كل اثنين نجمع فيها الشباب التايبين أو المنسمين أو المدعدرين نجمعهم فيها استراحة الحمد لله وفيها فتح كثير. عوض أخونا ما في شيخ إلا جاء حدث على راسه ولا في برنامج إلا شافه، لكن ما زال حوانشي شو نسوي؟ كيف كانت السبب في تغير حياة عوض؟ ذاك اليوم قلت يا أخوان اليوم عندنا ضيف عجيب ولا تتوقعون، وتحداكم واحد يعرف من الضيف. قالوا الشيخ فلان، الداعية فلان، الطبيب فلان، قلت أتحداكم تعرفونه. تبون نكمل قصة عوض ولا خليها يا أخوان؟ كمل ولا بكرة؟ طيب فأخونا عوض ولا نكمل بعد شوي؟ طيب هذا قلت يا أخوان في ضيف ما تتوقعون فلان فلان، قلت أتحداكم تعرفونه. قلت خلوا طيب خلوا مفاجأة. جلسوا الأخوان تقريبا كان عددهم 40 واحد، أول ما شافوه الشباب هذا الضيف استغربوا، ويحق لهم أن يستغربون. قلت يا أخوان هذا أخوكم الداعية عمر، أمريكي مسلم له 9 سنوات، أحمر اللون، لحية بنية، يلبس ثوب وغترة وعقاب، يدرس في جامعة الإمام، روح شبه موجود، وهذا القصة شاهد عليها عمر، يدرس في جامعة الإمام بالرياض في كلية أصول الدين. أول ما دخل سلموا الشباب عليه استغربوا وش هذا؟ قلت هذا أخوكم عمر من أمريكا مسلم له 9 سنوات. أول ما جلس عمر مع الشباب بدأ يتكلم بالمحاضرة، قال تصدقون يا إخوان قبل أن أبدأ، يقول تصدقون أنني أنا أخوكم عمر، أنتم وأنتم تتعاطون مخدرات أو لو كنتم تتعاطون الآن، فأنا أحبكم أكثر من والدي. الشباب قالوا كيف؟ قال لأن والدي كفار وأنتم تشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله. قسم بالله يا اخوان الشباب قاموا مكانهم وخذ تحبيب في راس عمر تقول الحجر الاسود. قسم بالله يا صر دينك يا شيخ، فرحوا الاخوان فرحوا فرح كبير. والله يا اخوان يمكن هذه اقوى كلمه كانت على المجرمين عندنا المستشفى، قسم بالله يا اخوان كانت قصه على قلوبهم. وبدا يتكلم عمر ساعه ونص يا اخوان، ومسجل هالمحاضره موجوده عندي بالفيديو مسجلها، كان يتكلم ساعه ونص كله قال الله وقال رسوله. مثل 9 سنوات شبابنا تطالع من بطن امه عمره 30 سنه، لو تقول لنا صب جزي عمه دقته ام الركب، لو يصلي باثنين ما يعرف يصلي بهم الحمد لله يحسبون خاشع ودقته ام الركب، صحيح ما يعرف يم باثنين. يقول عوض مسكت عمر، طب انا شفته مسك عمر اخذه على جنب قالوا انت ايش تقول ايش عندك وش وذا وكيف ذا؟ قال عمر انت تحمل كلمه عندك في البطاقه انك مسلم تحملها اسم، لكن انا احملها معنى وعمل. من بكره الصباح يدخل علي عوض بالمكتب مع كيس مليان كله اهات من طول انا طاولتني وابصم لك بالعشره وتدلع يا كايدهم وخلهم ينفعونك ما دامهم يعجبونك، مجمع له كل الاغاني والبلا والخنا، ويدخل علي في المكتب ودور دب الكيس على الطاوله طر دب ايش فيك عوض؟ ابغى توب. قلت طيب ايش دخلني الله يرحم امك تبي يا اخوي باب التوب؟ ابغى توب، واحد امريكي يعلمني الاسلام وانا مسلم ما اعرف شيء في ديني. قلت يا اخوي هذا ملاحقك من زمان الله يرحم امك، من زمان يقول لك تب يا اخوي خلاص ابغى توب. سبحان الله يا اخوان، ويفتح الله على قلب عوض فتح يا اخوان نحسب الله حسيبه. من اسبوع كنت انا في الدمام، الان رجع للدمام، صلحت حالته الاجتماعيه، حالته النفسيه، حالته الماديه، رجع الوظيفه من احسن وظائف، اصبح الان من افضل وافضل وافضل نحسب الله حسيبه من افضل الدعاة في الدمام. قسم بالله يا اخوان انه يقود الاف الشباب الان في الدمام. حتى مرة يا إخوان صليت في مسجد عنده عوض، صليت في مسجد ولقيت كلمة، وإمام مسجد زال الخير سلم عليه وكذا، وقال أنا بوصلك المحاضرة، وصلني وكان هذا الإمام يقول يا شيخ ادعي لي بالثبات، إمام المسجد، قلت الله يثبتنا وإياك، قال أنا سبب هدايتي عوض. والله يا إخوان قلت عوض الحواشي. قال إيه عوض، ما يعرفوا أن حواشي أول، يحسبونه مطوع من بطن أمه، لا لو تشوف شكله تقول صحابي ما شاء الله لا إله إلا الله. اي والله قلت عوض عوض، قال إيه عوض عوض. وأواجه والله يشهد الله على كلام، واجهت 10 شباب من الدعاة في الدمام على يدين عوض. وأواجه والله يشهد الله على كلام، واجهت 10 شباب من الدعاة في الدمام على يدين عوض. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه